الأبطال ساروا واعتلوا قمة الذهل همة رجال ما تعرف النصايح بهلال تسبل شهرته سرعة الخيل حي الظهيرة مولده والعطايف أسس كيان المجد وضوى القنادي ابن سعيد اللي تحدى النكايد وذاك هو مليون رحمة باسم من شل مخايب لك يا ملك نسعود سكن الشرايب من الأولمبي بدل الاسم تبديل بهلال تهتف له جميع الشفايب ويا محمد الفيصل يا نفح المعاميل لا يا خلف من جاء الخير السلايب وجهك علينا خير من غير تدلي اسمك ورسمك بالقلوب مسلايم لا لا لا طايف وشبلنا شلهو فهدين الماجين موهوب تشهد له جميع الصحايب.